أيضا أخ يسأل عن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة اللي على الحرم أو على المسجد أو على مكة. الصحيح عام بعض غيرها خاصة من حول الكعبة، والصحيح أنه عام المسجد الحرام يعم الحرم كله، لكن كل ما كان المسجد أكثر جماعة كان أفضل، وما حول الكعبة يكون أفضل لكثرة الجماعة وقربه من الكعبة وخروجه من الخلاف، ولكن الصحيح أنه يعم المساجد في مكة لها مضاعفة، نقول لها مضاعفة إن شاء الله. وهذا معنى اختاره أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجماعة من المحبين.